بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. اقرب هنا يا أنس. فقد انتهينا من الشبهة التاسعة والرد عليها، واليوم معنا إن شاء الله الشبهة العاشرة وما يتعلق بها والرد على أصحابها. وحقيقة هذه الشبهة، الشبهة العاشرة، حقيقتها الجهل بحقيقة الشرك والجهل بحقيقة الأولياء. فهؤلاء المشركون يغلون في الأولياء كثيرا، في الأولياء كثيرا، ويستدلون بقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، اكتب من هنا الشبهة العاشرة، اكتب الشبهة العاشرة هي: وإن قال، هي وإن قال، وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهي: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يستدل بهذه الآية. فقل: هذا هو الحق، فقل: هذا هو الحق، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون من دون الله، ولكن لا يعبدون من دون الله، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، يعني الشرك. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإشراكهم معه، وإشراكهم معه. اكتب: وإلا فالواجب عليك، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم، أي اتباع آثار الأولياء، أولياء الله. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم، أيوة، حب الأولياء حبا شرعيا، واتباعهم في أنهم أولياء الله، والإقرار بكراماتهم، والإقرار بكراماتهم. أهل السنة يقرون بكرامات الأولياء، وسيأتي معنا من الذي ينكر كرامات الأولياء. سيأتي إن شاء الله. اكتب: وأكثر من يردد هذه الشبهة هم الخرافيون والصوفيون، هم الخرافيون والصوفيون. أكثر من يردد هذه الشبهة، أكثر من يردد أي يستدل بهذه الشبهة، الخرافيون والصوفيون، الخرافيون والصوفيون. طيب يا أخوان، الإيمان بكرامات الأولياء أصل من أصول أهل السنة أم لا؟ أصل من أصول أهل السنة، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بكرامات الأولياء، على وجوب الإيمان بكرامات الأولياء. إذن مما يرد به عليهم، يقال: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم مكانة وهكذا مقدار، لكن لا يعبدون، بل هم يعبدون الله، هذا هو الحق. يعني الآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم مكانة أم لا؟ لهم مكانة عظيمة، إذن يجب حبهم، احترامهم، تقديرهم، اقتفاء آثارهم في تعظيمهم لله ولدينه ولشرعه، والعمل بالطريقة التي عملوا بها حتى نالوا رتبة أنهم أولياء الله تبارك وتعالى. ولكن أهل السنة ينكرون عبادتهم من دون الله عز وجل. نحن نقول: هم أولياء الله ولهم مكان، لهم مكانة ومقدار، لكن لا يعبدون مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك بالله، عبادتهم من دون الله عز وجل. وهكذا أيضا التوجه إليهم وسؤالهم سؤال الأولياء من دون الله عز وجل هذا السؤال عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والسؤال لا يكون إلا من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يرد به على هؤلاء الخرافيين وهكذا أيضا الصوفيين أن المشركين قبلهم اتخذوا وسائط من الأولياء، وهذا شرك أم لا؟ شرك، بل ناقض من نواقض الإسلام اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فدعاء هذه الواسطة بحجة أنها تتوسط لك عند الله أو تشفع لك عند الله سواء كانوا من الأولياء أو من الملائكة أو من الأنبياء أو غير ذلك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وأيضا أنت الآن تعبد الأولياء، تسميهم أولياء، ما هو دليلك على أن هذا ولي من أولياء الله؟ ربما يكون من أفسق الناس، ربما يكون من أفسق وأفجر خلق الله سبحانه وتعالى. فإن قال هو ولي من أولياء الله عز وجل وعندي الدليل أنه من أولياء الله عز وجل، قلنا له ما دام أنه ولي لا يجوز عبادته من دون الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن وليا لله سبحانه وتعالى وكان من أفسق الناس فهذا أبعد لك، فهذا أبعد لك من أن تعبده من دون الله تبارك وتعالى. طيب يا أخوان اكتبوا فائدة تعريف الكرامة، ما هو تعريف الكرامة؟ فائدة تعريف الكرامة، الكرامة هي أمر خارق للعادة، هي أمر خارق للعادة. الكرامة هي أمر خارق للعادة تحصل لبعض الصالحين، تحصل لبعض الصالحين، تحصل لبعض الصالحين معونة لهم في دينهم ودنياهم. هي أمر خارق للعادة تحصل لبعض الصالحين، تحصل لبعض الصالحين معونة لهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. طيب اكتب فائدة أخرى، اكتب وقد ألف في كرامات الأولياء، وقد ألف في كرامات الأولياء. أولا الإمام اللالكائي، الإمام اللالكائي له مؤلف قيم في كرامات الأولياء، الإمام اللالكائي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أيضا مؤلف حول كرامات الأولياء. الإمام اللالكائي صاحب أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وفي عصرنا هذا من يا أخوان؟ من مشايخ أهل السنة من طلاب الشيخ مقبل، الشيخ عبد الرقيب الإبي، الشيخ عبد الرقيب الإبي له كتاب مجلد مثل هذا موجود عندي في البيت، كتاب مثل هذا، وهو من أحسن ما كتب في كرامات الأولياء، بيّن الكرامات الأولياء وما يتعلق بالكرامات وغير ذلك. وهكذا أيضا بارك الله فيكم بعض الكرامات التي حصلت وصحت، يقول هي صحيحة سندها صحيح، الكرامات التي جاءت وسندها ضعيف يبين أنها ضعيفة، فهو من أحسن الكتب. ولما تقرأ في هذا الكتاب تعلم أن هذا الرجل فيما نحسب والله حسيبه أتقن في هذا الكتاب، وأنه من أولياء الله تبارك وتعالى، الشيخ عبد الرقيب الإبي حفظه الله وعافاه. وقد درست على يديه يعني بعض الأبواب من صحيح الإمام البخاري، من صحيح الإمام البخاري، وهو رجل يعني مبرز في العلم وثبت على السنة، ثبت عنده ثبات على السنة، يبغض الحزبية وأهلها بغضا شديدا، ويبغض المفتونين والمبلبلين في الدعوة، يبغضهم يحذر منهم. وكان يقول عن بعض الناس، كان يقول نحن نخرج البدع من الباب وهو يردها من الطاقة من النافذة، يقول هذا لبعض من يعني لبعض الناس الذين ابتلوا بالدنيا وابتلوا أيضا بالحزبيات والمرض هذا، نسأل الله أن يجنبنا الهوى وأهله. فكان شديدا ولا يزال، نسأل الله أن يعافينا وإياه ويدفع عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو من المحبين لشيخنا يحيى المقدرين له الهادئين جلسنا في دماج سنين ما سمعنا للشيخ عبد الرقيب الإبي حفظه الله ولا حتى كلمة ينبز بها دار الحديث بدماج ويرميها بالغلو مثلا أو يرميها بالبدعة أو غير ذلك. وهكذا أيضا ما سمعنا له أي مقال ولا كلمة ولا طعن ولا شيء، ولم يبلغنا عنه شيء فيه الطعن في شيخنا يحيى، بل تبلغنا الأخبار أنه يثني على شيخنا ويحث على الدراسة عنده، وهكذا أيضا يجله إجلالا طيبا وعظيما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه وأن يوفقنا وإياه، فهو من مشايخنا الأفاضل، وله هذا الكتاب الجيد الجميل، هذا الكتاب الجيد الجميل كرامات الأولياء. وعند أن تقرأ ترجمته، هو ترجم لنفسه في آخر الكتاب، في آخر كتاب كرامات الأولياء، لما تقرأ فيها يعني تحس أنه مر بشدة في بداية طلبه للعلم، وقصته التي حصلت عليه في دماج أيضا لما تزوج ببنت الشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا أيضا لما انتقل إلى مدينة إب وأقام الدعوة مع قلة النصير وقلة يعني ذات اليد ونحو ذلك. تقرأ في تلك الترجمة جميلة، تكاد عينك تذرف، تكاد عينك تذرف من جمال تلك الكلمات التي كتبها هذا الشيخ المبارك جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وثبتنا الله وإياه على دينه. طيب يا أخوان اكتبوا فائدة. الذين أنكروا كرامات الأولياء هم أولا الخوارج، الذين أنكروا كرامات الأولياء الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة والمعتزلة وبعض الأشاعرة، وبعض الأشاعرة، وهكذا أيضا ابن حزم رحمه الله أنكر كرامات الأولياء، ابن حزم رحمه الله ممن أنكر كرامات الأولياء. طيب يا أخوان ما السبب في إنكارهم لكرامات الأولياء؟ من يعطينا السبب؟ أخي خليل، أخي نبيل. نعم يا أبا همام. حتى لا يقع الناس في الغلو فيه، ما فيش غلو، يقول لك هي كرامة حصلت، كرامة حصلت له هي خاصة به، لكن هنالك سبب استدلوا به، يعني لأن الصوفية يغلون في هذه الكرامات، يعني أجوبتكم صحيحة، لكن هنالك سبب دقيق جدا. أخ محمد، أنها أمر مستحيل؟ لا، الأمر المستحيل بارك الله، الكرامة ممكنة تحصل لأولياء الله عز وجل، والأمر المستحيل الذي يحصل وهو مستحيل مثلا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل لغيره، هو أمر خارق العادة. قالوا لو أقررنا بكرامات الأولياء لحصل الخلط بين الكرامة والمعجزة، هذا هو السبب. قالوا إذن ما في كرامات، في معجزات فقط، في معجزات. قالوا لو أثبتنا، اكتبوا السبب من إنكارهم، قالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء، أثبتنا كرامات الأولياء لحصل الخلط بين الكرامة والمعجزة. واضح يا أخوان؟ طيب ما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ هذه المسألة مرت بنا في أواخر شرح الطحاوية، لا مش الطحاوية، في أواخر شرح الواسطية، شرح ابن أبي العز، الكرامة وما يتعلق بها والمعجزة وما يتعلق بها، مباحث هناك جميلة علقنا الإخوة الذين درسوا معنا الواسطية شرح الهراس، الواسطية شرح الهراس، أنا قلت ابن أبي العز، ابن أبي العز هو شرح الطحاوية، والهراس شرح الواسطية، شرح الواسطية هو شرح جيد. طيب لو أثبتنا الكرامة، قالوا الأولياء لحصل خلط بين يعني الكرامة والمعجزة، وحصل الخلط بين الأولياء، قالوا هكذا، وحصل الخلط بين الأولياء والأنبياء، وحصل الخلط بين الأولياء والأنبياء والأنبياء. ماذا؟ كلامهم هذا خطأ، الكلام خطأ. طيب يا أخوان ما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ المعجزة مع الأنبياء والكرامة مع دون الأنبياء. دون الأنبياء يعني هذا ذكروا من الفروقات، وفي هنا فروقتان، والمعجزات تكون من الله والكرامات من الله عز وجل، كلها من الله، لكن بارك الله فيك يعني هذا يقولون المعجزات بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا بعض الناس من الأخطاء إذا حصلت كرامة لشخص أو شيء هكذا غريب أو كذا يقول معجزة حصلت معجزة. أو مثلا لو في طفل ذكي ويحفظ وكذا قالوا هذا الطفل معجزة. لا ما يصلح هذا الكلام. وهذا السبب فيه أنه هذا الخلط بين الكرامة والمعجزة ما يفرقون بين هذا وهذا. ممكن أنها تكون من الله للأنبياء خاصة المعجزة. أما الكرامة هي أصلا المعجزة تعتبر كرامة. فالكرامة تكون لغير الأنبياء للأنبياء ولغيرهم. للأنبياء. ابن تيمية. أنعم وأيضا أشار إليها في الأواخر أواخر الضحاوية أواخر الواسطية أواخر الواسطية أشار إلى هذا. وله كلام أيضا في الفتاوى وكلام متفرق في كتبه. أخ يعني ذكر لنا كان في دمج قال كان يحرس. نعم. قالوا كانت صلاة القيام والتراويح قالوا والله أنه كان يرى الشجر تركع يعني مع الركوع عليه. هذا من الكرامات يعني والأشجار هذا وكل ما هو مخلوق هو يعبد الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه المخلوقات هي تعبد الله وتسبح لله سبحانه وتعالى. لكن من الكرامات الكرامة التي حصلت لإخواننا في دمج بعد الحصار الأول وقد ذكرناها لكم في غير هذا الدرس وأنه بارك الله فيكم يعني أخرجوا بعد سنة وستة أشهر من قبورهم وكأنهم نائمين. شيء رهيب يا أخوانا ملا شيء رهيب كأنهم نائمون. وأيضا كلام الشيخ يحيى كلام جميل وتكلم وأنا هناك كنت موجود لما تكلم كلام عظيم جدا. وهكذا أيضا أهل السنة حدثوا بهذه الكرامة التي حصلت فهي كرامة عظيمة تحصل لعباد الله الأولياء. بس كونه يرى الأشجار تركع كرامة الشخص أنه رآها يعني الله عز وجل قد يظهر بعض الآيات لبعض أوليائه. قد يكون هذا الأخ رجل صالح رجل صالح رجل من أولياء الله وأولياء الله كثير. ونحن لا نفضل الأولياء على الأنبياء كما يفعل الصوفية كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ما نفضلهم. ونقول نبي واحد خير وأفضل من جميع الأولياء خير وأفضل من جميع الأولياء. هذا ذكره الطحاوي رحمه الله في أواخر العقيدة الطحاوية. طيب نقرأ شيئا يا أخوان من هذا الذي ذكره. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. صحيح بأمرين. هذا إن شاء الله يأتي معنا درس مستقل. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.